السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقفنا عند كتاب التفليس. والمفلس هو الذي لا مال له، هذا من حيث المعنى اللغوي، هو الذي لا مال له ولا ما يدفع به حاجته. فيقول في اللغة أن هذا إنسان مفلس، يعني معه فلوس. وذكر في الحديث: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له أو معه ولا متاع. هذا هو المعنى اللغوي لمعنى كلمة المفلس. ولكن المعنى الاصطلاحي هو من دينه أكثر من ماله وخرجه أكثر من دخله، يعني عليه دين أكثر من إيه؟ من المال الذي معه. فيقال إيه؟ إنه أفلس، لأن الدين شمل جميع ما يملك، وأصبح محتاجين نخرج من ماله مما يملكه أكثر مما يدخل له، فأصبح هذا بهذا المعنى الإصطلاحي مفلسا، فهو ليس له مال يغطي به الديون التي عليه أو نحو ذلك، وإن كان له مال. يعني ليس المفلس هنا بالمعنى الإصطلاحي الذي لا مال له بالمرة، ما هوش أي حاجة، لا، عنده مال لكن ماله أقل من الإيه؟ الدين الذي على الديون، يعني تغطي هذا المال أو تأتي على هذا المال كله. لو طلبنا بالديون أخذنا منه المال فهو مفلس ذات الاعتبار، يعني هو في إيده فلوس لكن مش بتاعته، في إيده أموال لكن مش ملكه. ليه؟ لأن الغرماء لو طلبوه بها أخذوا منه هذه الأموال التي معه، فهو مفلس بهذا الاعتبار. وسمي مفلسا وإن كان ذا مال، لأن ماله مستحق الصرف في دينه، فكأنه معدوم. لأن لو طلبنا بالمال وأخذنا منه يبقى انتقلنا إلى المعنى اللغوي أنه لا مال له ولا متاع له. أول هذه الأحكام: الحجر على المفلس. يعني إذا كان إنسان له غرماء أصحاب حقوق وكثرت هذه الحقوق، ربما يكون بعضها من سبب دين استلف الناس فلوس، وبعضها بسبب مثلا شراء اشترى شيء وأصبحت في ذمته حقوق لثمن السلع التي اشتراها، أو مثلا نفقة لم ينفق على زوجته ورفعت عليه قضية عشان النفقة متأخرة، أو مهر يعني طلقها مثلا وأصبح المهر مطالب به، فهذه كلها أصبحت ديون مستحقة عليه، بل يدخل في ذلك حتى لو في جناية، كان يكون قتل خطأ فأصبح قطع متعمدا ولا إيه، فأصبح أصحاب أولياء القتيل عفوا عن القصاص، يعني أرادوا أنه لا يكون من القصاص وأرادوا الدين، أرادوا الدين، فأصبحت الدية برضك مستحقة كل هذه أصبحت أشياء مستحقة على هذا الشخص لو طالبناه بها فتأتي على جميع ماله. فهذا المفلس الذي لا يجد السداد أو لا يسدد، يعني عنده لكنه لا يسدد، يحجر على ماله. ومتى يحجر على ماله؟ إذا طالبه الغرماء، يعني لو محدش راح رفع عليه قضية مثلا، لأن مين اللي يحكم عليه؟ الحاكم، قضاء يعني. ما ينفعش كده الناس تروح تحكر على الحاكم، لأن لو قام كل إنسان أخذ بدعواه لا استحق أناس دماء أناس وأموالهم، لكن لابد من قضاء. فالآن ده رفع عظيم، الغرماء جيهم للقاضي وقالوا والله فلان عليه كذا وكذا وكذا، وثبت هذه الديون فعلا استحق عليه، فهنا نحجر على مال، يحجر الحاكم على مال. يعني إذا طالبه الغرماء من ثبت عليه ديون وحقوق الغير مما يوجب غرام المال حجر عليه الحاكم متى طلب الغرماء ذلك. يبقى لو ما طلبوش لا يحجر، ما يجيش كده من باب الإطلاع ويحجر عليه، لأن قد يكون هم إيه مسامحينه أو صابرين عليه أو يريدون بعضهم يريد إبراءه، يبقى لا يحجر عليه إلا من إذا طلب بطلب الغرماء منه ذلك. فإذا حجر عليه الحاكم تعلق بذلك أربعة أحكام، نقص حكم الحجر عليه يتعلق بكده أربعة أحكام. أول حاجة منع تصرفه في عين مال، معنى الحجر إيه؟ المنع، يبقى لا يستطيع أن يبيع شيئا من ماله أو يتصرف في شيء من ماله، أي حاجة يملكها خلاص أصبح المال إيه؟ محجور عليه، عنده عقار، عنده أرض، ها؟ عنده ذهب، لا يستطيع أن يبيع الأشياء اللي هي في ملكه التي يملكها في عين هذه الأشياء، يبقى لا يستطيع أن هذا معنى الحجر، حجر عليه يعني منع من التصرف، منع من التصرف، وإن كان هو إيه عاقل مميز رشيد إلى آخره، يعني أهلية التصرف عنده، لكن هنا الحاكم يحجر عليه ممنوع من التصرف بسبب الفلس. فالممنوع من التصرف إما لفلس وإما لسفه، إما لفلس يعني له حقوق مستحق عليه للغرماء، وإما لسفه كالمجنون والصغير، وقالوا حتى المريض في مرض الوفاة، بعض العلماء فيها خلاف طبعا، يعني أكثر العلماء يرون أن في مرض الوفاة يحجر عليه أو يحجر على ثلث ماله، بعضهم يقول ذلك وبعضهم يقول لا، لا يحجر على إنسان طالما أنه في بقايا من العقل يحسن التصرف إلى آخره. ليست هذه القضية، إنما قضيتنا الآن في الإيه المفلس، فهذا يحجر عليه، يمنع من التصرف في عين ماله. ثاني حاجة أو ثاني حكم، تعلق حقوق الغرماء بهذا المال. يبقى المال ده بتاع مين؟ تعلق به حق الغرماء، وليس كل حقهم، قد يكون هذا المال أكثر من حقهم فيأخذون حقهم ويترك له الباقي، قد يكون يساوي حقهم يبقى هذا الحق كله بتاعهم، قد يكون أقل من حقهم يبقى يوزع عليهم ونقول لهم بأصبروا على الباقي زي ما نشوف دلوقتي. يبقى هنا تعلق حق الغرماء بهذا الايه بهذا المال. الشيء الثالث، ان من وجد عين ماله فهو احق به. افرض ان في واحد، عشان كده الفقيه بكلمنا في الرهن، قلنا في الرهن ايه من فوائد الرهن، ان الراجل ده لو افلس وجي الغريب يطلب المال فيقول له الرهن بتاعي اهو، فيأخذ رهنه، يبقى الأشياء الموجودة بعينها يأخذ. فمثلا هو من ضمن الديون اللي عليه حاجة اشتراها، يعني هو اشترى حاجة ولسه ما دفعش ثمنها وما قدرش يدفع، فجي الغرماء طلبوا الحاكم يحجر عليهم، حجر عليهم الحاكم. يجي واحد من الناس يقول لك السلعة بتاعتها ايه، مسجل دوت ولا التلاجة دي ولا الكمبيوتر ده، ده اللي اشتراه مني، يبقى ده ايه هو أحق به قبل أن يوزع الغرماء. يبقى من وجد عين ماله من الغرماء فهو ايه؟ فهو حق به. طبعا بشروط هقولها. من وجد عين ماله من الغرماء فهو حق به من سائر الغرماء بشروط سنذكرها ان شاء الله تعالى. فمثلا اذا كان باعه سلعه فوجدها بعد الحج فهو حق بسلعته من بقيه الغرماء. رابع حكم: ان للحاكم ان يبيع ماله ويوفي الغرماء. يعني بعد ما نحجر عليه ربما يكون عنده مال غير ظاهر، في مال عنده مخبيه، لما نحجر عليه ها تسدد ولا عندك ما عنديش، يبقى طيب هنعمل ايه؟ يبقى يبيع الحاكم هذه الاملاك التي يملكها ويعطي الغرماء حقوقهم وما تبقى ياخذه كما ذكرنا وكما سنصل ان شاء الله. وهذا هو الحكم نتكلم عليه اذا وجد الرجل عين ماله عند المخلص، دي كنا بنتكلم عليها دلوقتي. فنقول ايه؟ فله ان ياخذ عين ماله وله ان يطرقه ليكون اسوه بقيه الغرماء في تقسيم المال. يبقى خلاص الكلام انه احق بعين مال، اذا وجد عين المال فهو احق به. حب ياخده ياخده، قال لك والله انا زي غيري خليها مع الايه؟ مع القسمه. خلاص سيبها وخليها مع القسمه، لان القسمه مش شرط في القسمه ان كل واحد ياخد كل فلوس، لان زي ما قلنا ممكن القسمه ايه؟ المال ما يساويش، فهنوزعها عليهم. نوزعها ازاي؟ بالتساوي، بالنسب. يعني واحد ليه 1000 وواحد ليه 500، واحنا كل اللي لقيناهم مثلا 1200، يبقى 1000 الى 500 بنسبه 2 لواحد. يبقى هل بنيجي نوزع؟ مش هندي الواحد 1000 والثاني 200، ولا ندي دوت 600 وده نقول له خد كل فلوسك، لا، هنديها بالنسبه والتناسب. يبقى بنسبه 2 الى 1 هنقسم ال 1200 دول على 3، يبقى 400، ده ياخد 800 وده ياخد ايه؟ 400. والباقي يقول له انتظر، ليس لك الا ذلك، انتظر. ها، لان المعسر لا يحبس في اعساره، وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره. لا يجوز ان يحبس الانسان اذا كان معسرا، والعسر حقيقي ولكن قد يكون غير معسر لكنه عنده مال لكن يخفيه. يبقى في هذه الحاله يجوز ان نحبسه حتى يخرج هذا المال الايه؟ المخفي. وان كان له مال ظاهر نعلمه يبقى لابد ان احنا ناخذ منه هذا المال ونعطيه للغرماء. الدليل على ذلك ما ثبت عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادرك ماله بعينه عند رجل او انسان قد افلس فهو احق به من غيره. فان اثر ان ياخذ عين ماله فيشترط في ذلك شيء. احنا قلنا هو احق به، احق به يعني ايه؟ لا، الحق ان ياخذه وان يصيبه يبقى مع الايه؟ مع بقيه الغرماء. افرض بقى في هذه الحاله قال: لا انا اخذه. العلماء قال: عشان تاخذ يبقى لابد ان ترى عين مالك، ان يكون ايه؟ عين مالك موجود. فاخذوا الكلمه ديت وحطوا تحتها الشروط عشان نسميه عين المال. عين المال موجود. اول حاجه قالوا: الا يكون المبيع زاد، او ان تكون السلعه باقيه بعينها، لم يدخلها تلف، لم يتلف منها شيء، فان تلف منها شيء فهو اسوة الغرماء. يبقى اول حاجه عشان نقول عين مال، دي مش عين مال، عين مال يبقى ايه؟ كمالها. اما اذا دخلها تلف يبقى هو اسوة الغرماء فيها. وكذلك اذا دخلها زياده، اذا دخل في هذه السلعه زياده، ان كانت الزياده الا يكون المبيع زياده زياده متصله به، ان كانت الزياده زياده متصله به يبقى ليس عين مال، يبقى عين مالي بزياده الان ما ينفعش. فان كان واما ان كانت الزياده منفصله عنه فله الرجوع فيها واخذها. يعني ايه بقى الكلام دوت؟ احنا قلنا بكده الزياده قد تكون متصله وقد تكون منفصله. يعني زي ايه متصله؟ زياده متصله به زي سمن الدبه، يعني من ضمن المال بتاعته دبه عند الرجل والدبه سمن. هل هذه عين مالي؟ ليست عين مالي، لان يعني الدبه الان سمنت. ومن الزياده المنفصله النتاج او الثمره من الشجر، دي زياده منفصله يقول له خلاص هناخد الشغله بتاعتي والزياده مش عايزها خليها في وسط الغرماء، يبقى دي جائز لان عين المال موجود والزياده منفصله مش متصله بعين المال، لان في عين المال ما اقدرش ايه ما اقدرش افصل، ما اقدرش افصل في الزياده المتصله، ما اقدرش افصل الزياده عن الاصل، يبقى هذه ليست عين ماله انما هذه تكون في قصة الغرماء فقط. قالوا كذلك ألا يكون البائع قد قبض من ثمنها شيئا، يعني سلعة كلها ثمنها لسه مؤجل، فإن كان قبض من ثمنها شيئا فإنه ليس له فيها الرجوع. ليه؟ قالوا هذا ثبت في الحديث عند أبي داود وابن ماجه، أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يكن قد قبض من ثمنها شيئا فهي له، وإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء. يبقى النبي عليه السلام هنا قيد الحديث بإيه؟ بأنه لا يكون قد قبض من ثمنها شيئا، وأما إن كان قد قبض من ثمنها شيئا فهو يكون فيها أسوة الغرماء. وأما الشرط الرابع قال ألا يتعلق به حق الغير، كأن يكون المشتري قد رهنها، لأنما هو صحيح مفلس وهو قد رهن الرهن عند غيره فتعلق به حق الغير، فإذا أخذ عين ماله أضر بالغير، يبقى لا يجوز له أن يأخذها، لأن الآن لما تصرف فيها لم تصبح عين مال، إنما أصبح متصرف فيها إلى الغير. قال ألا يتعلق بها حق الغير، فأن يكون المشتري قد رهنها، لأن في الرجوع إضرارا بالغير ولا يزال الضرر بالضرر، ولأنه في حقيقة الأمر لم يجد ماله بعينه عند المفلس فلم يكن له أخذه. الشرط الخامس في خلاف أن يكون المفلس حيا، وهذا الشرط سنتكلم عليه إن شاء الله، يعني يكون عين المال عند المفلس في حالة حياته، وأما إذا كان الإفلاس بعد موته هنتكلم عليها في عنوان مستقل. من هم الغرماء الذين يستحقون المال؟ قال ابن حزم رحمه الله تعالى ويقسم مال المفلس الذي يوجد له بين الغرماء بالحصص بالقيمة. يبقى القسمة تكون بالإيه؟ بالحصص. يعني إيه بالحصص؟ زي ما قلنا النسبة والتناسب، كل واحد زي ما نوزع الإيه المواريث، ده للسدس وده للخمس وده ما فيش خمس في المواريث، ده للسدس وده للربع وده للتلت وهكذا. لكن ممكن هنا بقى في خمس في البتاع، بس كل واحد بحصته، نعمل كده كل واحد ليه قد إيه، يبقى النسب قد إيه. طبعا في درس الرياضة عارفين الكلام ده، فيعرف نسبة ده إلى ده إلى ده، وتوزع المال مجموع الأجزاء على قيمة، تطلع قيمة الجزء، يبقى شوف كل واحد إيه نصيبه قد إيه بحسب السهم بتاعه. كما يقسم الميراث على الحاضرين الطالبين الذين حلت آجال حقوقهم. كم شرط دول؟ قال على الحاضرين الطالبين الذين حلت آجال حقوقهم. يبقى افرض ان في واحد حاضر ولم يطلب، ما طلبش حق، خلاص ما لوش، هو مش مطالب، ما رفعش دعوه، صح التعبيرات الان، ما رفعش دعوه لانه ممكن يسامح، او غائب ولم يوكل احد برضه ما رفعش دعوه، يعني ده زي بالظبط، واحد حاضر وما طلبش، واحد غائب وما خلاش واحد مكان يروح مثلا، يعني هو مش موجود ولا بعد حد ولا وكل، يبقى ملهوش كذلك. واحد ليه دينه لم يحل سداده، طب ده بيطالب بايه؟ يبقى ايه برضك ايه؟ ملهوش حق الايه؟ المطالبه، امال يطالب امتى؟ لما يجي وقت الدين بتاعه، لكن اذا لم يحل اجله يبقى ليس له مطالبه. ولذلك يقول ابن حزم ولا يدخل فيهم حاضر لا يطلب ولا غائب لم يوكل، ولا حاضر ولا غائب لم يحل أجل حقه طلب أو لم يطلب. يعني لو واحد لم يحل الأجل وأنا نأخذ أنا كمان، نقول لا أنت الأجل بتاعك أنت لسه قدامك سنة، خلينا نخلص الأول وبقيت وقتها ربنا عدلها، ممكن بعد ما يفلس ربنا يرزقه مال تاني، هو مش هيفضل طول عمره مفلس، خاصة إذا كان متكسب، إذا كان متكسبا يبقى الذي لم يحل أجله سواء طلب أو لم يطلب وسواء كان حاضرا أم غائبا ليس له في القسمة نصيب. ولكن الحاضر الطالب هو الذي يأخذ في القسمة، أو الغائب الذي وكل غيره وحل أجله هذا الذي يكون من الغرماء الذين يأخذون من مال المفلس. إذا مات المفلس اختلف العلماء، إذا مات المفلس وعليه حقوق ووجد صاحب الحق متاعه بعينه عنده، هل يأخذ متاعه لأنه حق به أم يكون أسرة الغرماء؟ الصحيح من ذلك أنه أسرة الغرماء. احنا قلنا هناك الشرط أن يكون حيا، لكن لو مات يكون أسرة الغرماء. ليه؟ ألا في حديث ينص على ذلك. ثبت الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرؤ هلك يعني مات وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتضي فهو أسرة الغرماء، يعني سواء أخذ منه جزء من الثمن أو لم يأخذ منه جزء من الثمن أصبح إيه؟ أصبح أسرة الغرماء بالموت. ولكن لو كان في الحياة ها يأخذ عين ماله بشرط إن إيه؟ ما يكونش أخذ جزء من الثمن والشروط الثانية اللي احنا قلناها. وأما الحديث الآخر عند أبي داود وابن ماجه: من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعين فهو حق به، على الإطلاق كده فهو إيه؟ حديث ضعيف، يعني خلاف في حالة في كلتا الحالتين زي بعض، وضعفه الشيخ الألباني وحافظ ابن حجر إلى حين. إذا ثبت هذا فإن الميت بفلس يقضى له لكل من حضر أو غاب طلب أو لم يطلب، وسواء كان دينه حالا أو مؤجلا. يعني في الموت يختلف الحال، في الموت يقولون إن الآجال كلها تحل بالموت، وهذا فيه خلاف. يعني إذا واحد مات وعليه دين والدين ليه أجل، فمن العلماء من يقول يحل الدين بالموت، يموت خلاص ما فيش حاجة اسمها الأجل، يأخذ الدين بالموت خاصة إذا خلاه تركه. لكن ذهب بعض أهل العلم، وده اللي أفتت به اللجنة دائما، أن الدين إذا تحمله يعني ضمنه أحد الناس، يعني يضمنه أحد الورثة، فإنه يجوز أنه يعني يسقط عن الميت ويتحمل هذا الأخر ولا يقف في الغرماء. لكن هذا ما يعني ما أفتى به العلماء، إذا مات بفلس وكان هناك يعني أصحاب حقوق فإنه يقضى لهم من دينهم، يقضى لهم ديونهم سواء كان حاضرا أم غائبا، وسواء كان الدين حالا أم إيه أم مؤجلا، يعني الدين حل أو لسه الدين معاده ما حلش. لكن حتة عدم الحلول دي قلنا فيها خلاف، ممكن إيه تقرأوه في الهامش تحت يعني ننبه. تنبيه: الحقوق المتعلقة بالذمة قسمان، حقوق الله كالزكاة والكفارة، وحقوق العباد كالدين وثمن المبيع ومؤخر الصداق. فنبدأ أولا بإخراج ما فرط فيه من حقوق الله، ثم بعد ذلك بحقوق الناس، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله إيه؟ أحق بالوفاء. ودي برضك مسألة فيها خلاف، هل نبدأ بديون العباد؟ بعض العلماء قال كذلك، نبدأ بديون العباد لأنها على المشاحة حدش يسامح فيها، أما حق الله فالله عز وجل قد يسامح. وبعض العلماء قال لا، نأخذ بدين الله لنص الحديث، فدين الله حق بالوفاء. وبعض العلماء قال برضك بالقسم يعني بالحصص، وقالوا الحديث دين الله حق بالوفاء، ليس البيان هنا عن حكم أن هذا الدين يقدم على هذا، لكن يبين إذا كان يعني إذا كان أنك تؤدي ديون العباد فمن باب أولى تؤدي دين الله، ولم يكن هذا من باب الإيه؟ التقديم. يعني عايز يقول لك أن هذه الديون كلها تقضى، لأن السائل سأل هل أقضي حج عن أبي، يعني ينفع حج عن أبي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا رأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيا؟ قال نعم. قال فحج عن أبيك، فدين الله أحق بالوفاء. يعني كأنه يريد أن يقول له إذا كان إذا كنت أنت تؤدي ديون العباد فأدي دين الله كذلك، هو أحق بهذا. ولم يأخذ المقصود هنا إيه التقني. هذا إيه الرأي السادس، والذي نراه الله عنه راجحا هو ظاهر الحديث أن دين الله أحق، فيقدم الديون المتعلقة بحقوق الله عز وجل من الزكاة والكفارة والنذور ونحو ذلك، ثم تؤدى حقوق العباد. كيف يقسم المال على الغرماء؟ أولا ينظر فيما يملكه المفلس برد الديون، فإن كان يوجد مال يفي به مما يفضل له عن حاجاته فهذا يباع من ماله ما يفضل عن حاجته لينصف منه الغرماء، وهذا كله بعد أن يطالب أولا بالوفاء، فإن أبى حجر عنه. يبقى أول حاجة الناس تطالبه بالوفاء، هات يا عم الديون اللي عليك، ما فيش خلاص، يبقى نعمل ايه؟ الحاكم ايه؟ يحجر عليه، يعني يطالبه الحاكم الاول بان يكفي بالديون، فان ابى يحجر عليه. فننظر ناخذ المال بعد ان نترك له حاجاته، يعني حاجاته ايه؟ السكن اللي ساكن فيه، مش هنحجر على الشقه بتاعته اللي ساكن فيها، لكن هنتكلم برضه في حته الشقه والاملاك دي برضه مش على الاطلاق. مش هناخد هدوم هيدعو عريان، مش هناخد الفرش اللي بينام عليه، يبقى في حاجات اصليه دي التي تفي بحاجاته وحاجات من يعونه، فدي مش هناخدها. لكن ليه املاك؟ عنده سياره، عنده ارض، عنده عقار، ها اي حاجه، يبقى هذه الحاجات الايه اللي الحاكم يضع يده عليها، ده اللي بنسميه حج. انما حاجاته الاصليه ها اقفل بقى، ان هو مثلا يعيش في شقه، في بعض الناس كده يقعد يستدين يستدين يستدين، وهو عنده شقة يعني مناسبة ليه، زي ما قلنا قبل كده في الدرس، عنده شقة مثله يعيش في مثلها، مش هنقول هو بس من طبقة معينة وهي دي المناسبة، لا هو مثله يعيش في مثلها على قد طبقته، لكن هو يوم رايح جايب لك شقة ها من طبقة أعلى من طبقته، يروح يجيب لك شقة بمليون جنيه مثلا، وهو يعني تخفي شقة بالإيجار كمان، فهنا نقول لا نبيع ديت ونجيب لك شقة على قدك، طالما ان هي مفيش هذا مما يكفي بحاجاته، ما خدناش عن حاجه، عنده شقتين، طب الثانيه بتعمل ايه؟ يبقى نديله الشقه المناسبه ليه وناخد الشقه ايه الثانيه ونحجر عليه وهكذا. فنقول يبقى اول حاجه نشوف نطالبه بالوفاء، مفيش تحجر عليه، فان كان له مال يفي اخذنا هذا المال الزائد عن حاجته حتى ننصب فيه الغرماء، وإن كان ما عنده يساوي ما عليه أو لا يفي بقضاء ما عليه فهذا يقبل للغرماء بجميع ماله. يعني الحالة الأولية المال أقصر فننصب الغرماء ونصب له الباقي، هنا المال أد الديون أو أقل من الديون، المال اللي ممكن نبيعه لانه ممكن نحجر عليه، يبقى نحجر عليه كله، نحجر عليه المال كله غير طبعا الحاجات اللي احنا قلنا الاصليه بتاعته، يبقى المال اللي يكفي بالدين كله نحجر عليه كله، المال الذي عنده لا يكفي بالدين يعني هنحجر عليه ويبقى لسه عليه كمان، يبقى لازم نحجر على المال كله برضك عشان ايه انافي فيه الغرماء. فهذا يقضى الغرماء بجميع ماله، فان اتفقوا على بيعه بيع لهم، وهذا أيضا بعد أن يطالب الوفاء، فإن أبى حجر عليه. ثم يقسم مال المفلس الذي وجد له بين الغرماء بالحصص، أي نسبة وتناسب، كما يقسم الميراث. إيه الدليل بقى؟ دليل على كلامنا وإن هذا كله الفائد ده كله إيه؟ ثبت في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار لبتاعه، يعني اشتراه، فكثر دينه فأفلس ما قدرش يسدد الديون العامه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، قال الناس تصدقوا عشان يسدد الدين، فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دين، يعني خلاص كل اللي قدر يديله اللي فيه النصيب اداهوله، ها معاك كام برضك ايه ما وصلش للدين. عمل بقى النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. ما نقدرش إيه؟ هنجيب حاجة فوق الطاقة. أنت الآن ده اللي موجود، خذوا ما وجدتم، يعني هذا المال اللي موجود خذوه بالحصص بتاعتكم والقسمة بتاعتكم، والباقي انتصر. ولا يجوز لأحد أن هو يهابش ويقول لك خافوا فلوس ونرجع، لا، تناقض بالحصة بتاعتك وليس لك إلا ذلك. وبعدين ما ينفعش نحن نحبسه، لأن الآن ده أصبح إيه؟ حتى بعد ما خدنا منه المال كمان بقى معصر، فالمعصر لا يحبس بدينه، ولا يجوز لأحد يحرم أنه يطالب المعصر اللي معصر حقيقي. طبعا بأكد على حتى دينه فيه معصر لكنه ليس معصرا، هو يعصر نفسه فعنده ما يستطيع أن يسدد، لكن هو بيفتح نفسه أبواب ليست من حقه، كما سنصل بعض أمثلة من ذلك. تنبيه: إذا لم يكن المفلس مال وجب إنذاره، ولا يجوز حبسه لذلك، لقوله تعالى: وإن كان ذو حصرة فنظرة إلى ميسرة. نيجي بقى نشوف تصرفات المفلس، يعني اللي حجرنا عليه دوت، طبعا ليه تصرفات، هل التصرفات دي صحيحة ولا باع واشترى واتجوز إلى آخره، كيف يعني نحكم على تصرفاته؟ أول حاجة: إن كان قبل حجر الحاكم عليه أو بعده، فإن كانت تصرفاته قبل الحجر عليه من بيع أو هبة أو إقرار أو قضاء بعض الغرماء أو غير ذلك فهو جائز نفس، يعني لسه ما إيه؟ ما فيش حكم صدر عليه. باع واشترى، البيع ده صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح. أقر الإنسان بدين، يبقى الإقرار ده صحيح، ما هوش نقول له أنت تعمل عشان تهرب، أقر الناس الحاجة دي مش ملك، ده هو وهبة لمناطق، وهما بيجوا في الحتة دي بقى يتلاعبوا، أول ما يحس إن الحكم يصدر عليه هيك خلص الحاجة بتاعته، يطلع على الحاجة باسم مراته وحاجة باسم ابنه مش عارف إيه. فالتصرفات اللي قبل الحج اللي ما يقصدش بها الإضرار تصرفات نافذة صحيحة. أو قضاء بعض الغرماء، واحد من الغرماء عرف يعني يتكلم معاه وراح مديله شيء من الدين، يبقى خلاص الدين بتاع الغريم ده ايه؟ قال. وهكذا، بشرط ان لا يضر بالغرماء، فان تصرف تصرفا يضر بهم كان حرام. زي ايه؟ زي الاسم السلح لائلين، كان يقر بشيء مما يملكه انه ليس ملكا له، يقر ان الارض بتاعته ديت دي ملك اخوه ويكتب اقرار على كده، صبحت الموبايلات كده، او يقر ان ملك مراته، فهنا طبعا ايه واضح ان الاقرار هنا في هذه الفتره مقصود بها الايه؟ الاقرار بيهرب. فاذا ثبت هذا يبقى التصرف اللي فيه اضرار بالغير لا ننفذه، لا يجعل القاضي يحقق في المساله دي. اما تصرفات عاديه لانه لسه ما فيش حجر، فيش حجر عليه، فاي تصرفات من بيع او شراء او اقرار او قضاء ديون او نحو ذلك كل تصرفاته تكون ايه؟ صحيحه. واما اذا حجر عليه لم ينقص تصرفه في شيء من مال، خلاص يبقى المال ده موقوف ما ينفعش يتصرف فيه. عشان كده العلماء استحبوا ان اللي يحجر عليه ان يعلن كتب ان فلان حجر عليه ليه حتى لا يغر بغيره. ممكن واحد في الفترة دي تيجي يعمل عصف، ها؟ نيجي بس بعد كده لا ده اللي محظور عليه. عشان كده بقى المحامين يقعدوا يكتبوا ويضر فلان انه ما فيش رهن ولا هبة ولا حجر عليه ولا أي حقوق للغير. شوفوا في العقود الكلام ده، ها؟ يضر ما فيش أي حقوق عليه للغير، ما دي بعد أصبح حقوق متعلقة بحق الإيه؟ ليه؟ في الذمة. وإن كانت مثلا لم يتملكوها لكن أصبح في ذمته، يبقى ده إيه؟ شرط. ها؟ إذا كان حجر عليه لم ينفذ تصرفه، وتبقى تصرفات صحيحة باطلة كلها. لو باع واشترى الحاجات دي كلها باطلة، البائع بقى اللي باع منه أو اشترى منه يرجع عليه على طول إذا عارف كذلك. فإن تصرف لم يصح تصرفه لأن حقوق الغرماء تعلقت بأعيانهم، أصبح فيها حقوق للجدر. وأما إن تصرف بذمته لا بعين ماله، كأن يشتري شيئا مؤجلا ثمنه، قال له والله أنا إيه هشتري منك بس مش هيدفع فلوس، لأن فلوس دلوقتي إيه محجور عليها، أنا هشتري منك شيء معلق بالذمة، الأجل بتاعي هدولك بعد سنة، يبقى في ذمته، يبقى ما لناش دعوة، يبقى ده حاجة بعيدة عن. وهذا الرجل الذي باعه هذا الشيء لا يدخل مع الغرماء. ليه؟ لأن باعه بعد الحجر، ما يجيش بعد كده يا جماعة طب أنا كمان ليه عندي فلوس، إمتى؟ ادينا التاريخ، التاريخ يوم كذا، نقول لك لا أنت دلوقتي إذا صدر عليك حقوق بالحجر على مالك، وأنت بعته بعد هذا الحقوق، يبقى أنت ليس حقك لا غير متعلق بهذا المال، إنما حقك في ذمته. شوف بقى ذمته إيه، أسك ولا ذمته؟ بعدين بعد ما خلص دول ابقى شوف أنت بقى إيه تصرف معاه، أو من حقك دلوقتي كده وأنت في أول الطريق على البر ارجع في بعته، خد حاجتك وإيه وقول له مش عايز فلوس. أو يقترض أو أقر بدين لأحد الناس، يعني أخذ دين لأحد الناس في هذه الفترة، يبقى ده كله برضه متعلق بالذمة، صح ما تعلق بذمته. لكن هؤلاء الذين تعاملوا معه بعد الحج لا يشاركون الغرماء أصحاب الدين السابقة، لكنهم أعني الذين تعاملوا معه بعد الحج يطالبونه بعد فك الحجر عنه، يعني بروش يطالبوا ثم الحجر عنه بعد ما يفك الحجر خلاص اسمه انتهت، خلاص خد حكم برضه بان اتفك الحجر عليه وابتدي بقى يتصرف يمشي حياته عادية. هنا دول ممكن يطالبوه بقى يرفعوا عليه قضية تانية، ولا يكون هو فعلا وقف على رجليه وروح سددهم حاجة تانية. لكن هم يشاركوا الغرماء في هذا لا، اي واحد يتعامل معاه بعد الحج تعامله ايه غير نافذ، فان كان في الذمه فهو يصح لكنه متعلق بذمته لا يطالبون به الا بعد ان يفك الحجر. تنبيه، قال ابن قدامه رحمه الله يستحب إظهار الحجر عليه لتجنب معاملته لكي لا يستضر الناس ضياع أموالهم عليه، ده كلام احنا قلناه، لازم يعلن ان فلان ابن فلان ده وقت الحجر عليه، عشان برضك ما حدش ايه يروح يتعامل معاه يقول لك ايه كنت شو واخد بالي او الكلام ده كله، يبقى احنا بنحفظ اموال الناس كذلك، لان غالبا المفلس مش هيقدر يسدد خصوصا بعد ما تؤخذ منه الاموال العينيه اللي معاه فبرضك هيبقى العملية متعسرة، فيبقى أصحاب الحقوق دول لا نضيعهم أو لا نتركهم طريق حقوقهم عنه. قال ابن عثيمين رحمه الله لو قال أريد أن أعتمر، يعني احنا حجرنا عليه يا جماعة أنا عايز أعمل عمل خير وعايز أعتمر وعلي دين أكثر من مالي وعليه دين أكثر من مالي، نقول لا تعتمر، نقول له لا تعتمر وهذا حرام عليه. فإن قال ما أديت الفريضة يعني العمرة، قلنا لا فريضة عليك لأنه من شرط وجوب الحج ألا يكون على الإنسان ده، يبقى ينفعش بقى الإنسان يكلف نفسه فوق طاقته ويبقى عليه ديون والناس بتأكل في نفسها وتحرق دمها ومش عايز يدفع حقوقهم، وبص ده إيه راح يحج أو راح يعمل عمر، يا عم سدد الأول، ده ربنا جعل في الحج لمن استطاع إليه سبيلا، لمن استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة العلماء قالوا لازم يفي الحاجات الأصلية ونفقات أهلي ومعاملات الشخصية، يعني ما ينفعش بيع على الحرفة بتاعته حتى لو خط الآلة بتاعته عبارة عن مكن ومكن غالي جدا، ما ينفعش يروح يبيع المكن دوت عشان يحج ويقعد بعد عاطل، دي الحرفة بتاعته، لازم الحاجات الأساسية اللي تتعايش بيها ونفقة أهلك واحتياجاتهم الأصلية لازم تكون موجودة، ويبقى الزائد ده فيه جميل، لأن ربنا قال من استطاع إليه سبيل، فما تقولش بقى أنت كمان فوق ده كله عليك ديون والناس يطالبونك بيها ولا تعطيهم ديونهم وتريد تقول أنا عايز أعمل عمل خير عايز إيه عايز أقول له لا، سدد ديونك الأولا وقد تسقط عليك الفريضة عنك الفريضة في هذه الحالة لأنك لم تستطيع أو غير مستطيع. إذا باع أحد من المحجور عليه شيئا يعني في وقت الحج أو أقرضه شيئا وكان ذلك بعد الحج لكنه أي البائع والمقترض لا يعلم بأنه محجور عليه فله في هذه الحالة أن يرجع في بيعه أو قرضه زي ما قلنا بعد ما إيه باعه في وقت الحج عرف أنه إيه محجور عليه هو عارف أنه مش هيقدر يطالب إلا بعد فك الحج مش هيقدر يطالب به لكن هنا في الأول لما عرف أنه محجور عليه وأنه مش ماله هيضيع من حقه أنه إيه يفسخ العقد يفسخ العقد ويأخذ سلعته. النفقة على المفلس. المفلس إذا حجر عليه أو إذا حجرنا عليه لابد أن نترك له ما تقوم به حياته وحياة من تلزم نفقته وكسوته ونحو ذلك وبناء على هذا يعني زي ما قلنا مش هنأخذ هدومه وبيته لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث اللي فات قال للناس خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك ما قال لهمش خذوا البيت بتاعه ما قال لهمش قلعوا له هدومه ها؟ لأن دي مال تقول له مال لكن دي من الحاجات الأصلية ما ننفعش إن احنا إيه نخليه عنه. ينفق على المفلس وعلى من تجب عليه النفقة والكسوة وعلى من تلزم نفقته بالمعروف من ماله إلى أن يفرغ من قسمته بين الغرباء يعني المال لو حد مرضك محجور عليه بندي لهم مصروفه لأن الحاكم دلوقتي حكم عليه مش قادر ومش قادر يصرف حتى لكن يبقى إيه يطلع لهم الحاكم المصروف بتاعه الشهر الفلاني كذا واليوم الفلاني كذا بالمعروف المعروف على حسب حاله على حسب حاله ومنزلته يعني هو كان متعايش ازاي فيصرف عليه بقدر ما الحاله الاجتماعيه اللي هو ايه متعايش فيه الى ان نخلص الغرباء ونديهم حقوقهم ونحصر بقى اللي عنده ونشوف حسابهم ايه ونوزع الى اخره خلاص بقى انتوا ايه خد بقى حاجتك الباقيه اتصرف انت مع من تلزمك عنده. وكذلك يقدم تجهيزه عند الموت يعني اذا قلنا بكده اذا مات فاول شيء نعمله في مال الميت ايه ان احنا نجهزه من ماله وبعد كده نسدد الديون يبقى اول شيء نجهزه من مال لان هذا لابد منه. واعلم ان الواجب من النفقه والكسوه ادنى ما ينفق على مثله بالمعروف وادنى ما يسكن مثله مما يدفع عنه الحر والبرد. يبقى برضه دي حته دقيقه عند العلماء لما نقول بالمعروف يبقى على أقل شيء. ليه؟ لأن المال تعلق بحق الغرماء. يبقى زي ما قلنا في عنده شقة ديت فوق مستواه. لا يبقى ديت تجيب له شقة على قد مستواه. والفرق خش الغرماء. إلا إذا كان المال يكفي غير الشقة خلاص نسيبها له. لكن إذا كان المال يكفي هنسيبها له. ما يكفيش يبقى نجيب له في المستند. دي أدنى ما يتعلق بإيه؟ بحاله. قال ابن قدامة وإن كانت له ثياب لا يلبس مثله مثلها يعني جاب ثياب غالية جدا وهو مش هي اللي هي المناسبة ليه بيعت واشتري له كسوة مثله ورد الفضل على الغرماء. فإن كانت إذا بيعت واشترى له كسوة لا يقبل منها شيء تركت فإنه لا فائدة في بيعه يعني ساعات الناس الكسوة غالية يا خلينا نيجي نبيعها يروح للمستعملة فهنبيعها ندعم نجيب له اللي على قده هتبقى ايه؟ بنفس السعر او يمكن كمان نحتاج ندفع له عليها يبقى هنا نقول لا خلاص بقى ما فيش فايده خلاص نسيبها له ليه؟ لكن اذا كانت لسه مقياسها وموجوده واحنا هنقدر فعلا نتصرف فيها ونجيب فرق منها يبقى في هذه الحاله ناتيه بثياب تناسبه ونبيع الثياب الغاليه التي يملك. واختلف العلماء في بيع داره فعند الحنابله والحنفيه لا تباع داره التي لا غنى له عن سكنها. وقال شريح ومالك والشافعي تباع ويشترى له بدلها يعني مما يتناسب مع مستواه. واختاره ابن المنذر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا ما وجدتم وهذا مما وجد يعني فهذا المسكن فوق مستواه إذا وجدنا النبي قال خذوا ما وجدتم وهذا قد وجدنا ما فوق مستواه يبقى ندير مستواه ونأخذ الايه الزيادة. وأرى أن هذا الرأي هو الأرجح، وإلا فالأمر موكول فيه إلى اجتهاد الحاكم والله. يعني الأرجح فعلا نحن إيه ندير مستوعب. إذا كانت المسألة تحتاج إلى بعض التفصيل، مسألة الثياب ومسألة المستوى كلام ده كله، يبقى برضك الحاكم لابد أن يكون له في ذلك نظر. المصوب الحاكم القاضي يعني. فإن كانت هذه الثياب أو هذه الدار عين مال أحد الغرماء فله أخذوها بالشروط الصريحة. والخلاصة أن يترك للمفلس ما تكون به حياته، فلا تؤخذ ثيابه ولا داره ولا حرفته. وفي حديث أبي سعيد الماضي لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الغرماء أن يخرجوا صاحب الدين من بيته ولا أن يأخذوا ثيابه. ملاحظات: إذا كانت له أكثر من دار يستغني بأحدهما، بيع عليه ما زاد عن داره التي لا غنى له عن سكنها، عاد داره التي لا غنى له عن سكنها. إن كان مسكنه لا يسكن مثله في مثلها، بيع واشتري له مسكن يصلح لمثله ورد القبض على الغرماء. إن كان المفلس له صنعة ينفق منها على نفسه وأولاده، لم يترك له من ماله شيء لأنه يستغني بصنعته. يعني مش هنسيب له فلوس يشتغل بيها لأنه معه صنعة، خلاص الصنعة بتاعته غنى، الصنعة بتاعته غنى فهو يستغني بصنعته ونبيع كل ما يملك. وإن لم يقدر على شيء من التكسب ترك له من ماله قدر ما يكفي. إذا كان لا يستطيع التكسب يبقى نترك له من مال قدر ما يكفي لغاية ما يبحث له عن عمل أو نحو ذلك. إذا تلف شيء من المال قبل أن يباع فمن مصيبة المفلس لا من مصيبة الغرماء. وإن تلف بعد القضاء لهم بماله فمن مصيبة الغرماء. يعني دلوقتي المفلس عنده مال وهذا المال حدث فيه ضرر بحيث أنه نقص قيمته. إن كان ذلك قبل أن يقضى عليه يبقى مين يتحمل الخسارة دي؟ المفلس. لكن لما حكم عليه وحجر عليه وراح جت المصيبة على المال، المال بقى بتاع مين دلوقتي؟ لما حجر عليه ده بتاع مين؟ بتاع الغرماء. يبقى الخسارة عليه عليهم هم، الخسارة هم يتحملون. ويسقط عنه من دينهم بقدر ذلك. إذا قضى ما عليه وبقى عليه بقية من الديون فهل يجبر على التكسب؟ يعني بعد ما سدد الديون لسه في ديون تاني لازم نقول لازم تشتغل؟ قولان العلماء، فيرى الحنابلة والمالكية والشافعية أنه لا يجبر على التكسب. والقول الثاني وأحد الروايتين عند الحنابلة أنه يجبر على التكسب، وإذا ثبت ذلك فإنه يجبر إذا كان في كسبه فضلة عن نفقته ونفقة من يمونه أي من ينفق عليه. ملحوظة اللي بعدها: لا يجبر المفلس على قبول هدية. يعني دلوقتي هو لقينا الايه الفلوس المال بتاعه ما كفاش، واحد جه يديله هدية قال له لا مش عايز، يقول له لا تاخدها غصب عنك، عشان احنا لينا حق فيها لازم تاخدها. لا يجبر على ذلك لان فيها منا، قبول هدية فيها منا وهو لا يجبر على قبول هدية. لكن اذا في حق ممكن نجبره عليه نجبره عليه. لكن أن يجبر قبول هدية لا يجبر، ولا على قبول صدقة ولا وصية ولا قرض سدادا لدينه، ولا تجبر المرأة على التزوج ليأخذ مهرها سدادا لدينه. يعني إيه؟ يعني مش هنجبره لازم تستلف عشان تسدد لنا، وخد من البنك فلوس عشان تسدد. لا يجبر على القرض، ما هو بقى فيها إياه، ما أصحاب القرض هيجي يطلبوهم كمان يطلبوه. أو امرأة عليها دين وبقت مفلسة، فواحد يقول لها خلاص أنا هتجوزك وإيه المهر بتاعك إيه هسدد، فلا تجبر على ذلك، لا تجبر على أن تتزوج أو صاحب الدين خلاص هتجوزك بالدين اللي عليك. فيبقى إيه مصلحة، يبقى من ناحية أنا إيه اتجوزت ومن ناحية هي إيه مبقاش عليها دين، فتقول له ماشي موافق، لا تجبر، إن وافقت ماشي. أصبحت هذا إيه الإبراء، هذا أصبح مهرا. لكن هل تجبر على هذا؟ لا تجبر على هذا شيء من هذا. ها؟ عايز تحبس تحبس. ما هي مش هتتحبس لأنها معصرة. أنا قلنا المعصر لا يحبس. إن جني على المفلس جناية توجب المال ثبت المال وتعلقت به حقوق الغرماء. يعني مثلا واحد ضربه خطأ، عمل له تعويرة ولا قصر له صباعه، قلنا الإصبع فيه إيه؟ خمس من الإبل، يعني قطع صباعه خطأ فيه خمس من الإبل، فهنا هو له الحق إنه إيه في الخطأ إنه هو يأخذ الدية أو يسامح. هنا نقول لا ما تسامحش، لأن هي أصبح فيه تعلق بحق الإيه؟ الغرماء، وما فيش هنا منا زي الهدية والصدقة والوصية دي كلها فيها منا عليه، دي من لا يكبر عليها، لكن هنا ثبت المال، يعني أصبح ليه مال الآن أهو، خذوا ما وجدتم، وقد وجدنا قطع صباعه ما كنتش هتقطع رقبته، يعني قطع صباعه خلاص، لكن أصبح في هذا القطع فيه جناية في تعدي خطأ. ففي هذه الحالة نقول له لا يجوز لك العفو، لا يجوز لك العفو. طب إذا كان التعدي تعمد، يعني واحد مسك صباعه وقطعوله، فهنا إما القصاص وإما الدية وإما العفو، هما حاجة من الثلاثة، القصاص الدية العفو. طبعا العفو بلا مقابل حد هيوافق عليه، نقول له لا، لكن أنا لا، أنا عايز القصاص، لا نجبره على أخذ الدية في العمد، لا نجبره على أخذ الدية، لأن من حقه أن يتشفى، واحد قطع صباعه ولا قتل عنده قتيل، قتله ابنه مثلا، فقال لك أنا عايز القصاص، ما ممكن يقول لك مش عايز القصاص واخد الدية 100 ناقة سدد الغرماء كلهم، ما ينفعش يقول أعفو، لأن أعفو خالص نقول له لا اعفو، اعفو بالمال، لأن المال تسبب بحق الغرماء، لكن من حقه تاخد القصاص، لأن القصاص أصبح فيه تشفي ليه، وربنا قال ولكم في القصاص حياة يؤول الألباب. فهنا في هذه الحالة إذا المال هنوصل لحتة إنها تعلق بحق الغرماء ما يوصلش للعفو، العفو بلا مقابل يعني، لكن يبقى في الخطأ لازم في هذه الحالة طالما إنه مفلس ومحجور عليه لازم في هذه الحالة يأخذ الإيه؟ الدية بتاعته، ما ينفعش يعفو بلا مال. في العمد في القصاص أو في الدية اللي هي فيها مال أو في العفو، ففي العفو بلا مال نقول له لا، لكن من حقه لا يجبر على الدية، لا يجبر على الدية، لكن إذا أراد القصاص يأخذ القصاص، أراد أن ينتقل إلى العفو نقول له لا، انتقل إلى الدية، لأن هنا في حق للغرماء. نرى الكلام ده، نقول إذا جنى على المفلس جناية توجب المال ثبت المال وتعلقت به حقوق الغرماء، ولا يصح أن يعفو عن الجاني، وإن كانت موجبة للقصاص فهو مخير بين القصاص والعفو مقابل المال، يعني الدين هكذا على التأخير، ولا يجبر على العفو مقابل المال، يعني إذا أراد القصاص يأخذ القصاص، فإن عفى مقابل المال ثبت وتعلقت به حقوق الغرماء. ليس للمفلس إسقاط شيء له عند الغير من ثمن مبيع أو أجرة ولا قبض المسلم فيه أقل أو أدنى من صفته إلا بإذن الغرماء، يعني المفلس كان باع حاجة وراح هو راح للمشتري وقال له أبرأ، برضك مش من حق، محجور عليه، لأن المال اللي هيجيبه المشتري دوت بقى بتاع مين؟ بتاع الغرماء، ما ينفعش يبرئ هذا إلا بإذنهم. يبقى ثمن مبيع أو أجرة لأجرة عند أحد، كل هذا الأموال محجور عليها، لا يجوز له أن يتصرف فيها حتى إذا كان شيء مسلم فيه، يعني في حاجة في بيع وشراء بالسلم لازم يأخذها بالصفة، ما ينفعش يكون أقل من صفتها، ليه؟ لأن ده كله له حق الغرماء، تعلق به حق الغرماء. بعد ذلك آخر حاجة نبيع بأمال المفلس، بأن يتم إزاي؟ بأن يحضر المفلس الغرماء، نجيب الأموال بتاعته كلهم موجودين، ويعلن عن البيع، قال ويباع كل شيء في سوق، عشان برضك إيه ما نصنهوش، ما نروحش نبيع الأشياء في غير سوقها فتباع بأسعار رخيصة، لكن يباع كل شيء في سوقه حتى يباع بالسعر المناسب له، ويقدم بيع الرهن ليستوفي المرتهن حق. إذا كان في شيء مرهون فصاحب الرهن يأخذ حقه الأول، واللي فيه بحطه مع بقية الأموال، لأن قلنا صاحب الرهن أحق برهن صح؟ شو قلنا حق رهن عنده وده أفلس، هو أول واحد يأخذ حقه لأن في رهن أهو، فيقول هات عن الرهن خد بيع الرهن فلوسك كان أنت كذا، يأخذها كلها مش هيقصد الغرماء هنا، هيأخذ فلوسه كلها، وإذا فهم حاجة هتتحط بقى إيه لبقية الغرماء. وما زاد رد على الغرماء ثم يباع ما يسرع إليه الفساد، يعني إذا كان في حاجة ها ما ينفعش تستنى يبقى دي نباح الأول عشان برضك نحافظ على مال الإيه هذا المال المفلس، ثم يباع ما يستغني المفلس عنه، يعني في حاجات مش مهمة عنده قوي نبدأ بيها برضك، يعني برضك إذا كله مراعاة يعني نراعي حق الغرماء ونراعي حق هذا المفلس. شوف الترتيب بتاعه إزاي، يعني الأول جبنا حاجة كل حاجة حطنا في السوق بتاعه ونبيع صاحب الرهن الأول والزيادة نخليها، وبعدين نشوف لو في حاجة يصنع عليها الفساد نبيع الأول، والله اللي بيعناه ده كله هيسدد خلاص مش هنبيع بقى، مش هيسدد نشوف حاجة تانية، حاجة تانية إيه؟ حاجات اللي ملاش قيمة عنده أول ممكن نستغنى عنها نبيعها الأول، وهكذا إلى أن ينتهي الأمر ثم يباع ما يستغنى المفلس عنه إلى أن يتم استيفاء الحقوق. حكم المفلس في حالة الإعصار، إذا ثبت أنه لا مال له لم يكن لأحد مطالبته ولا ملازمته، فإن ظهر له مال أنصف منه الغرماء لقول صلى الله عليه وسلم للذي أصيب في ثمار خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. كيف يعامل إن ثبت إعصار، يعني إذا ثبت أنه معصر أو هو ادعى أنه معصر؟ نقول من كان عليه دين حال يعني مطالب أن يوفيه ليس مؤجل بعد، فطولب به ولم يؤديه نظر الحاكم في أمره كالآتي: إن كان في يده مال ظاهر أمره بالقضاء، يعني المال بتاعه معروف أي الأملاك بتاعته وقوله يسدد محلات بتاعتك بتجيب دخل والأملاك بتاعتك وعندك كذا وعندك كذا سدد هذا، لأن المال هنا إيه مال ظاهر. فإن ادعى أن هذا المال ليس له بل لغيره أحضر صاحبه واستحلفه، ده طب هذا صاحب الحال دوت واستحلفه الحاكم، فإن قال هذا الغير ليس بمالي عرف أو عرف كذب المفلس، يبقى عرف أنه كذب فمأمره أن يسدد من هذا الإيه من هذا المال. طبعا الان لازم بالبينات ولازم بالاوراق، يعني اصبح الان زي ما قلنا بكده العقود كلها موصفه، يعني فاذا لم ياتي بشيء يثبت ان هذه الاشياء ملك للغير فعلا ففي هذه الحاله ايه مش هيؤخذ بقوله، مش هيؤخذ بقوله الا ان يثبت، لان اصبح كل حاجه الان تتم بالايه بالعقود. فان لم يكن له مال ظاهر فصدقه الغرماء على ذلك، تعالى سدد معيش يا جماعه احنا عارفين انه معوش، كل الغرماء عارفين حاله عارفين انه معوش خلاص، يبقى هنا ايه قبل قوله ووجب انذار، لان هو معوش هو بيقول معيش وهم بيقولوا ايه معوش، يبقى معصر فعلا كل يعني ختم او شهد انه معصر فيترك ولا يؤمر بشيء، لان الله عز وجل قال فان كان وان كان ذو عصاه فنظر بمسره. فإن كذبه غريمه قالوا لا معاه فهو كذاب، فإن كذبه غريمه فلا يخلو الحال إما أن يكون عرف له مال أو لم يعرف، فإن عرف له مال لكون الدين ثبت عن معاوضة القرض والبيع فالقول قول غريمه مع يمين، يقول لك لا ده كذاب معاه فلوس ومعاه مال، إيه يا عم دليل ده لسه مشتري امبارح كذا عنده كذا وهي بينا ايه، يبقى ده كلام ايه طب احلف ان الحاجه دي بتاعته، ايوه احلف وحلف، يبقى هنا فعلا اصحاب الدين لهم حق فيطالب بالسداد. واما ان شهدت البينه بتلف ماله قبلت شهادتهم، بينا يعني في الشهود قالوا صحيحه وكان عنده كذا لكن افلس ضاعت باعت هلكت اعتدى عليها اللصوص الاملاك اللي كانت عنده الاموال، ففي شهود يشهدوا على ذلك. فإن طولب المفلس بالحلف بأنه ليس له مال غير المال المعروف استحلف على ذلك. سابعا قال ابن حزم: فإن كانت الحقوق من نفقات أو صداق أو ضمان أو جناية فالقول قوله مع يمينه أنه عليم، يعني عليه نفقة ما معيش، طب يحلف؟ ما فيش حد يثبت أنه معاه مال ظاهر فحلف، يبقى القول قول، لأن هنا ما حدش كل واحد ماشي ورا الثاني عارف إلا عنده، فخلاص يستعمل الناس على أموالهم ولا سبيل له حتى يثبت خصمه أن له مال. يعني إذا أثبت خصم أن له مال ففي هذه الحالة إيه؟ نقضي منه. وبعض العلماء يقول في هذه الحالة يعظم ويضرب، لأنه إيه كذب عنده المال ولم يؤديه. ثامنا: إن صح أن له مالا عليه أدب وضرب حتى يقدره. تاسعا قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: إذا امتنع الموسر من قضاء الدين فلغريمه ملازمته ومطالبته والإغلاظ عليه بالقبض. يعني واحد معاه فلوس ويبي مصر، ممكن صاحب الحق إيه؟ يتكلم معاه ويغلظ عليه بالكلام، ويفضل ماشي جاي وراه ويخبط عليه كل شوية ويعمل له هيصة في الشارع. الحق ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول له يا ظالم يا معتدي ونحو ذلك، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لي الواجد ظلم، لي يعني المماطل، الواجد الذي معه ما يسد الموصل، يلوي في الكلام في المماطل في المواعيد، لي الواجد ظلم يحل عقوبته وعرضه، هو ظالم. فلصاحب الحق انه ايه؟ نعم، لي الواجد ظلم يحل عقوبته وعرضه، يعني يتكلم في حق هذا الظالم، هذا ظلمني معتدي اخذ حقي، ها انت تاخذ حق الناس حرام عليك، اتق الله، تكلم بس عشان يقول له عيب على اللحيه، ما فيش داعي الكلام ده. ها سفر المفلس، اذا اراد المفلس ان يسافر عليه دين فهل لغريمه منعه من السفر؟ اولا اذا كان محل الدين قبل قدومه من السفر فله منعه إلا أن يجعل عنده رهنا أو ضمينا، وإن كان محل الدين بعد قدومه من السفر فليس له منع من السفر. يعني إذا كان الدين حل أو حل في وقت السفر يبقى إيه؟ له منعه، يقول لا ما تسافرش. ليه؟ لأن أنا عايز دين في وقت. وأما إذا كان هيروح ويجي والدين لسه محل وما جاش يبقى ليس له أن يمنعه، لأن محل الدين لم يأتي معه. يعني معلش يعني الشرطة كده على قدي، ولكن أرجو أن يكون يعني فهمته، والله المستعان، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: إذا حكم على رجل بالإفلاس وله سهم في البورصة فهل يحجر عليه؟ نعم، أي مال يملكه يحجر عليه. يا رجل يعرف أسرة مقيمة تجهز بناتها للزواج، فهل يجوز أن يشترط أن يشترى لها من أموال الزكاة، يعني طلبات من أموال الزكاة التي يكون فيها موكلة توزيعها، أم لابد أن يعطيهم المال؟ الأولى في هذه الحالة أن يعطيهم المال، وأن يعطيهم المال وهم إذا كانوا فقراء وهم ينفقونه كيف شاء، ينفقونه عشان يجوزوا بنتهم، ينفقونه في النفقة الخاصة بهم هم حرين، أو يقول لهم أنا عندي زكاة لكم فإيه رأيكم أشتري لكم بها كذا وكذا، فهم كأنهم وكلوه في هذا، كأنهم وكلوه في شراء هذا الشيء، لأن أصلا تجهيز البيت على الزوج وليس على الزوجة. ففي هذه الحالة يعني ليس لها أن نعطيها من زكاة المال، لكن إذا كانت صدقات وجبنا لها على طول ما فيش مشكلة. أما في زكاة المال لابد أن يمتلكها الفقراء، فإما أن نعطيهم في إيديهم، وإما يعني إذا كان هناك خايفين هم يتصرفوا في المال تصرف صحيح فإحنا نطالبهم بالإيه؟ أن يجعلونه وكلاء، يعني أنا في زكاة مال تاخدوها ولا ممكن أجيب لكم حاجات كويسة وكذا وكذا وكذا، طب هات لنا أرص عليك، يبقى هم يوكلوه بذلك فلا بأس بها. شوف يقول إيه؟ لو أني أخذت إيه؟ تقرير أن عرض البضائع من أخ ولم تنفق الثمن وبعد فترة 6 أسابيع جاء وقت المحاسبة فقال لي سعر لا يناسب فرجعت في الشراء ورددتها عليه دون حدوث أي تولف يعني. فما حكم ذلك؟ يعني طبعا هو المفروض البيع والشراء يتم يصل الثمن على الأقل يعني يبيع ويشتري فيصل له الثمن، فهنا لم يصل له الثمن لم يتفق على شيء، فهنا فسخ البيع فهذا فسخ جائز لأنه يعني لم يحدث بيع بالصورة الشرعية، البيع هنا غير صحيح. حد الثمن على الأقل يعني العقد غير صحيح كده، العقد بالنسبة غير صحيح. لا لازم نحدد الثمن، يحدد مش يوم يسلمه، لازم نحدد الثمن، احنا اشتريت بكذا وبعت بكذا، خلينا ما حددش الثمن، فبيطلع هنا المقام شجار والمنازعات، فهنا العقد اصلا غير صحيح. فالاخر اذا تصالحوا كما سياتي في باب الصلح، اذا تصالحوا على شيء بس المده ديت طب اديني حاجه مقابل الخساره لا باس بالمصالحه، لكن هو ليس له شيء. بيقول اخذت شيئا من غير حقي ولم اعرف صاحبه الان وهو عندي ماذا افعل به؟ اذا لم تعرف صاحبه فتصدق به عنه. قيمه زكاه المال عندي 12,000 جنيه، هل يجوز ان اخرج راتب شهري للاسره عن كل شهر 1,000 جنيه وجزاك الله خير؟ نعم يجوز ان تخرج ذلك ولكن الزكاه الاتيه، لكن ال 12,000 جنيه لا لا لا تحجزها، لا تحجز هذه الزكاه عندي، لان لا يجوز حل اوقات الزكاه لابد ان تخرج اصحابها، فتخرج ال 12,000 جنيه دول، لكن إذا كنت تريد أن تخرج الأسرة هذه أو لغيرها راتب شهري يبقى طلع للسنة اللي جاية، يجوز تقديم الزكاة، يجوز أن تقدم الزكاة، وين بيجي آخر السنة؟ تبقى عامل حسابك بس يكون النهاية أقل مما تتوقع، وتشوف الباقي إيه وتخرج إن شاء الله. ما حكم النقاب فرض أم سنة؟ قلنا في كلام بين أهل العلم والراجح أنه فرض، ولنا في ذلك طبعا كتاب في الرد على من قال بتحريم النقاب، وذكرنا فيه الفرضية، وذكرنا في كتاب تصريح ولاة الألباب بينا فيه الأدلة، وطبعا يعني هناك في كتب كثيرة في هذا في هذه المسألة. ما الفرق بين الزواج المسيار والزواج العرف؟ هذه يعني مسائل طماط حدث في هذا الزمان وأسماء جديدة. فالزواج العرفي الناس بتتكلم عليه على ناحيتين، ناحية إن يتم الزواج بجميع أركانه وشروطه من رضا الزوجين ومعرفة كل منهما الآخر ووجود الولي والشهود والإعلان وتسمية المهر ونحو ذلك، إلا أنه لا يوصف في الوثائق الرسمية فيسمون هذا الزواج العرفي، فهذا الزواج العرفي صحيح، هذا الزواج العرفي إذا وفرت شروطه وأركانه هو صحيح. ناس ثانية يسمى الزواج العرفي ها ان يبقى في السر، واحد ياخد بنت في الجامعه ومش عارف ايه ويجيب 2 على شكلتهم ويتجوزوا بعض ويسموه ده زواج عرفي، هذا زواج باطل حتى لو كتبوه عند مأذون، لان لم تتحقق فيه شروط لا الولي ولا الاعلان، ولان الاعلان ده مطلوب اعلنوا النكاح، لكن ده كله نكاح سر، فله زواج وله عرف، لان العرف لم يبح هذا، العرف لم يبح ان يكون الزواج سر زي بعرفي، واقرب الناس لا يعرفونه، اقرب الناس للبنت وللولد لا يعرفون الزواج، لا ابوها يعرف ولا امها تعرف، العرف فين؟ عرف عندهم هم بس، عرف عند 3 أو 4 اللي هم حضروا العقد، فهذا الزواج لا يصح حتى لو وثق في الوثائق الرسميه، يعني في فرق بين ده وبين ده. اما الزواج المصري ده ظهر حديثا في الزمن بتاعنا، ويمكن كان زمان لما سمعت بعض الشباب يسموه زواج النهاريات، ان المراه بتتنازل عن بعض حقوقها او كل حقوقها، يعني تقول انا مش عايزه نفقه، مش مهم المبيت عندي، المهم ان يعني تاتيني فيها فترات متباعده لا باس متقاربه زي ما بتتفقوا، فهذا الزواج فيه متنازع فيه. بعض الناس يقول هذا باطل، لان واضح ان هو ما فيش حياه اسره، ما فيش معنى الاسره فيها، ويمكن كمان يقول لك ان الشرط ما يكونش فيه اولاد، يعني ايه بيمنعوا كل حاجه مما يتحقق به شرط الاسره، بيقول هذا زواج باطل. والبعض بيقول طالما تحققت الشروط فهو ايه زواج صحيح. ويمكن اعدل الاقوال في ذلك انه اذا تم فيه الاعلان يعني تعرف ان فلان زوج فلان واعلن وبرضك تحقق فيه الشروط والاهل يعرفون والاقارب يعرفون ان غالب زواج المسيار بيبقى برضك ايه سر، مش عايز عيالها يعرفوا، عيال كبار مش عايز اخوها يعرف، مش عايز ابوها يعرف، فبالاسر ما ينفعش. لكن اذا تحقق فيه الشروط من من من صيغه العقد والاعلان فيه ووجود الشهود ووجود الولي ونحو ذلك، الا انها قالت خلاص النفقه انا مش عايز النفقه، اتنازلت عن بعض حقيقه، فمثلا او اتنازلت عن يبات عندها، فهذا جائز بهذه الصوره نراه الله اعلم جائزا. ولكن بالصوره الاولى انه يعني كده تسالي وخلاص كده من غير ما يكون في اعلان فيه، هذا لا يجوز، هذا حرام. هل يجوز مس المصحف بغير وضوء؟ فاذا كان فرد مثلا بسياره واراد ان يقرا من المصحف وهو غير متواضئ، هل يجوز له مس المصحف؟ نعم يجوز مس المصحف من غير وضوء، وليس الاصل في ذلك البراءه، ليس هناك دليل يمنع من ذلك. هل يتحمل الامام فعلا ذنوب المامومين؟ وما الدليل على ذلك؟ وماذا يصنع الامام اذا ان كانت من النساء ودخل مجموعه من الفتيات المتبرجات في الصلاه معه؟ يعني الامام هشيل كل ذنوب الناس يعني متبرجه دخلت عشان هشيل الذنوب؟ هذا كلام غير صحيح. هذا كلام صاحب السؤال وصاحبه السؤال عن الامام يتحمل ذنوب المؤمنين غير صحيح. لكن هم الكلام اللي بيتقال انه يتحمل عن المؤمنين اخطائهم في الصلاه، يعني اذا المأموم سهى في الصلاه ما بيطالبش المأموم ان يسجد سجود السهو، لانه قال إن لم يسجد ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم نبه احد من المصلين اذا سهى في صلاته ان يسجد سجود السهو، لكن الامام اذا سهى يسجد الامام ويسجد المؤمن معه. هذا معنى يتحمل عنه، حمل عنهم سهوهم، فاذا سهى بسهو لا يبطل به الصلاه يعني او لا يضيع به الركن، لانه مثلا اذا سهى بحيث ان هو ما ركعش في ركعه، نقول صلاتك صحيحه ولكن عليك ان تاتي بايه؟ بركعه كامله، لا لم تركع مع الامام. لكن ان الامام يتحمل ذنوبه، يعني واحد يكون شارب خمر ويجي صلى الامام الامام يشيلها، لا، هذا كلام بعيد وليس عليه دليل. والامام هيروح عند النساء حتى؟ ما فيش الكلام ده، هو فاهم، بعض الناس فاهمين ان الامام يشيل ذنوب الناس يعني يرفعها عنهم، هو قد يكون ده مقصود يرفعها عنهم يعني يكون سبب محوها، لكن هذا ليس صحيح. صحيح انه يتحمل عنهم سهواتهم في صلاتهم فقط. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.